الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن يوم القيامة بقوله: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. والمعنى في شغل في أي شغل، يعني شغل عظيم وفي شغل لا يوصف، وهو افتضاض الأبكار على شط الأنهار تحت الأشجار، أو ضرب الأوتار، الحور العين يضربن بالأوتار ويغنين، فهم مشغولون بما أنعم الله به عليهم، أو ضيافة الجبار، فاكهون، والفاكه والفكه المتنعم المتلذذ، ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ به، وكذا الفكاهة. هم وأزواجهم في ظلال، جمع ظل، وهو الموضع الذي لا تقع عليه الشمس، أو جمع ظلة على قراءة ظلل، وهي ما سترك من الشمس، على الأرائك جمع الأريكة، وهي السرير في الحجلة، السرير الذي عليه ستر. هذا عادة الأغنياء في الدنيا، يسدلون على السرير سترا من حرير أو نحو ذلك، أو الفراش فيها متكئون، الاتكاء التحامل على الشيء. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي كل ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم أو يتمنون، من قولهم: ادع علي ما شئت، أي تمنه علي، معناه اطلب مني ما شئت. عن الفراء هو من الدعوى، ولا يدعون ما لا يستحقون، والفراء إمام أهل اللغة. سلام قولا من رب الرحيم، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيما لهم، وذلك متمناهم، ولهم ذلك لا يمنعونه. فإن كان بواسطة الملائكة فالسلام بالحرف والصوت، وإن كان بلا واسطة فبلا حرف ولا صوت. يسمعهم الله ذلك السلام بلا حرف ولا صوت. قال ابن عباس: والملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وانفردوا عن المؤمنين، وكونوا على حدة، وذلك حين يحشر المؤمنون ويسار بهم إلى الجنة. وما يروى عن الضحاك: لكل كافر بيت من النار يكون فيه، لا يرى ولا يرى أبدا، فغير ثابت، بل يرى بعضهم بعضا في بعض الأوقات. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.